قال الله تعالى أولئك الذين يدعون أولئك المبتدا يدعون بصورة الموصول وجملة يبتغون خبر المبتدا ثم يبتغون خبر المبتدا يعني هؤلاء الذين يدعون هؤلاء المدعوون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم وسيلة يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب كبارة مجنة. إذن أولئك المبتدا والذين بدل منه يدعون خبط الموصول ويبتغون خبر المبتدا خبر أولئك يعني أن أولئك المدعوين هم بأنفسهم يبتغون الوسيلة إلى الله أيهم أقرب نعم فكيف إنكم تدعونهم وهم مستعدون مستقرون هذا بالحقيقة السفر هذا ينطبق على كل من دعي وهو داع مثل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومثل الملائكة تعبد من دون الله نعم وعزير إن كان عبد لمن بيت القرآن أنهم إذن الله على كل حال يشمل كل من دعي وهو داعي وأما الحضر والبضر فهو ناتج في الآية هذا ما يدخلوا في الآية فيه ما شمي قبل الآية هذه ويدعو الذين زعمتم من دونه ولا أن يكون عنكم كشف الضر ولا تحويل عنكم ولا تحويل هؤلاء الذين زعمتم من دون الله أنهم أولياء ما يملكون كشف الضر ولا تحويل لا إزالة ولا تحويل من مكان إلى مكان ولا نقل عنكم ما يملكون هذا ليش أنهم هم بأنفسهم يبتغون وقوله يبتغون وقوله يدعون ما يدعون يعبدون وقد يكون دعاء مسألة لأن هؤلاء المدعوين يدعون بالنوعين يدعون دعاء مسألة مثل الذين يدعون علي بن أبي طالب إذا وقعوا في الشكر يقولون يا علي أنقذني نعم ومثل اللي يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام وأكرم الخلق مالي من أعوذ به سواك عند حلول حادث العمل نعم هؤلاء يدعوهم دعاء مسألة دعاء العبادة أن يتذللوا لهم بالتقرب والنظر وينظرون لهم ويسجدون لهم ويركعون لهم وقوله يبتغون بمعنى يطلبون بمعنى يطلبون وقوله إلى ربهم الوسيلة الوسيلة الشيء الذي يوصلهم إلى الله يعني يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى أيهم أقرب إلى من؟ إلى الله وكذلك أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه ثم عذاب ربك كان مشهورا ما وجه مناسبتها مثل هذا الباب لأن المؤلف يقول التوحيد وتكفير شرع الله لله نعم قيام بطلان من يدعون الصالحين والملائكة دون الله عز وجل وأن كل الخلق احتقوا الله فلا يجوز دعاءهم ولا يجوز وجه مناسبة من هذا منافق للتوحيد منافق للتوحيد لأن هؤلاء يدعون غير الله فمن دعا غير الله ولو دعا الله فليس بموحد نعم لأن موحد من وحد الشيء أي اتخذه واحدا واعتقده واحدا واعتقده واتخذ ما جعل غيره معا والحقيقة أن فيها خفاء من مناسبة الباب شيء من الخفاء لأن المناسبة التي ذكرناها فيها شيء من البعد إذ أنها لا تغطي الآية الكريمة تعطي تفسير التوحيد تماما ولكننا ربما نقول من وجه ذلك أن هؤلاء الذين يدعون هؤلاء وهم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة ما وحد الله عز وجل وأو من لا ينفعهم. نعم نعم على كل حال هو المقصود تكفير التوحيد. ثانيا وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني نعم هو المؤلف ما أراد وقوع على ذلك أنه ما جاء به ما جاء به لأن محل الشاهد هو قوله لا يسألين يدعون الكون ويعطون الكون ويعطون الكون. قال وقوله وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في ذات الله قال مؤذنا بأبيه وقومه. قوم أبيه ولا قومه هو؟ قومه هو. إنني براء براء على وزن الشعاب وهي صفة مشبهة من التبرك وهو التخلي تخلي وإنني متخلي غاز التخلي مما تعبدون إلا الذي فطرني. تعبدون هنا العبادة التذلل والخضوع وكان في قومه من يعبد الأصنام وفي قومه من يعبد الكواكب أليس كذلك؟ يعبدون الشمس والقمر والنجم كواكب ومنهم من يعبد الأصنام التي جعلها جوابا كل كبيرا لهم. فيقول أنا بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فجمع بين النفي والإثبات. النفي براء مما تعبدون والإثبات إلا الذي فطرني. فدل ذلك على أن التوحيد باطل إلا بالكفر بما سوى الله والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنكت برابة وفق. هؤلاء يعبدون الله ولا ما يعبدون الله؟ يعبدون الله. يعبدون الله؟ لا أعلم. قال إلا الذي فطرنا ولا تفر استثناء الاتصال. ومعنى ذلك أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره. نعم وتبرع منهم لأنهم غير موحدين. وأيضا مقتضى اللفظ هكذا موحد اتخذ الشيء واحدا. هؤلاء الذين يأتون إلى مكة ويحجون ويصومون ويزكون ثم يذهبون إلى أصحاب القبور ويسجدون لهم ويركعون هل هم موحدون؟ لا. هم كفار. هم كفار ويقبل منهم عمل حتى حجهم وامهم زكاتهم غير مقبول ما دام يعبدون غير الله مهما كان الامر. ولذلك هذه المساله الخطيره خطيره جدا من اخطر ما يكون على الشعوب الاسلاميه هي هذه. لان الكفر بما سوى الله عندهم ليس بشيء. عندهم اذا امنت بالله وصليت لله وذكرت لله فالباقي تفعل ما تفعل. وهذا لا شك من الجهل. الجهل من هؤلاء العوام والتفريط من علمائهم. ولهذا عليهم مسؤولية عظيمة جدا لهؤلاء العام. لأن العام ما يأخذ إلا من عالمه. لو يجينا عالم من أي بلد إسلامي ويتكلم إحنا ما ندري عنه نرفض قوله ولا نقبله؟ يعني إذا كنا معتدلين نتوقع. إذا كنا معتدلين أما إن كنا من العوام اللي عندهم شجاعة مش هذا هذا شجاعة من ما في اتركوه. نعم هؤلاء العامة في البلاد الإسلامية لو جاءوا مثلا جاء إليهم واحد من الناس أهل التوحيد ودعاهم إلى الله عز وجل قالهم يا جماعة أنتم الآن لو آمنتم بالله وليتم مذكيتم وحجبتم لستم بمسلمين يقبلون من هذا؟ ما يقبلون، لكن لو يأتي الشيخ المعظم عندهم يبين وقد يكون قبول وقد يكون لا يعظم عندهم يبين هذا الأمر قد لا يعظم عندهم وينفرون منه وبعض الناس والعياذ بالله هو عالم دولة ما عالم مثله فقد ينظر إلى ما يمشيه عند الحكام وعند العوام مع أن الواجب من الإنسان يقول تكون كلمة لله عز وجل أنا مربما كيف قول تعالى ترى أنهم إجواءكم ولا أنهم إجواءكم إجواءكم إجواءكم الله تعالى الله نعم يعني قبل القاء ان هذا ليس خاصا بحرف النبي صلى الله عليه وسلم هو مطلقه يعني مطلقه كذا او نعم الظاهر انك ما تعرف اللغه العربيه ولو انهم اذ ولا اذا اذ ايش يدل عليه الماضي ولا المستقبل لا المستقبل اذ المستقبل لو أنك إذ أردت كذا أتيتني ما هو المصر إذ للماضي إذ ظلم ثم استغفر الرسول هل يمكن بعد موته إذا مات الإنسان انقطع عمله ممكن يعني متعين في هذا. قصة المغني حول القصة بأعرابي جلبه. إيه هو في العصر هذا. نعم. هم تعلق به القبوريون وقالوا أن الرجل هذا العرابي جاء من بعيد ونسوى ناقته ونوخ عند القبر وقال وخير من دفنت بالقايا عظمه فطاب من طوله العلاء والأكم وخذ جباء لقبل أن تساكنوه طول عفافه وطول خير وكرمه يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله ان الله رسول وراى انهم ظلموا انفسهم جعوه في الاخره وانه راى في المنام انه قد غفر له فهو قال اولا من العبد هذا وما سنده الى العبد نعم وما هو صحه هذه القضيه بالنسبه لهذا العبد ومسائل الحق ما تثبت الا بصلاتها الصحيح والعبد مسائل الباطل على كل حال الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من قومه ومما يعبدون إلا الذي فطره وهو الله خلقه وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله إشارة إلى علة إفراد الله تعالى بالعبادة لأنه كما أنه المنفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة فأنتم ما قال إلا الله قال إلا الذي فطر وفي أيضا النصاب الثاني في الدليل هذا بيان إبطال عبادة هذه الأصنام وأن هذه الأصنام لم تفطركم حتى تعبدوها وهو تعليل بالتوحيد الجامع بين النفي والإثبات أنت تبالكم وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم. ما أقدر أمشي بجاه إذا كان جاهز. إذا كان. آمن. جاهز. كما كنا عابدين عتنا على كل حال الجاهل إذا كان قد بلغ إذا كان قد بلغ إن هذا إن عليه هو باطل ما يعلم. إذا كان قد بلغه وطائفة من العلماء عنده ينكرون هذا الله وهو وفق لعلماء أصل ما انتكرون ما يحجة الله ما يحجة الله يجب أن يطبق الحق أقول فيه فائدتين فائدة الأولى إثبات أحقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأنه ولد خطأ وفي أيضا ثاني إبطال كون هذه الأصنام صالحة للعبودية وأنها لم تفطر نعم الحاجة اللي ذكرها الحلف على الكتب. هذه لو تعملنا كل اللي وردتها الحلف لو قلناها أمور خبرية.